إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، وقد أخرج الشيخان في صحيحيهما بإسناديهما عن أنس رضي الله عنه قال: كان رجل نصرانيا فأسلم وقرأ البقرة وآل عمران، فكان يكتب للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، يعني الوحي، بين يديه، فعاد نصرانيا، فكان يقول: ما يدري محمد إلا ما كتبت له. فأماته الله فدفنوه، فأصبح وقد لفظته الأرض. فقالوا أي أصحابه: هذا فعل محمد وأصحابه، لما هرب منهم نبشوا عن صاحبنا فألقوه، أي على ظهر الأرض، فحفروا له، أي أصحابه، فأعمقوا، فأصبح وقد لفظته الأرض. فقالوا: هذا فعل محمد وأصحابه، نبشوا عن صاحبنا لما هرب منهم فألقوه، فحفروا له وأعمقوا له في الأرض ما استطاعوا، فأصبح وقد لفظته الأرض، فعلموا أنه ليس من الناس فألقوه. هذا لفظ البخاري. وفيه شاهد عظيم على سوء عاقبة من كذب على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، شاهد يقشعر منه البدن ويرتجف منه القلب ويتفطر منه الفؤاد. والذي يسمع ويتدبر هذا الحديث يخاف من أدنى الكذب على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وفي الحديث من الفوائد الكثير، ومن تلك الفوائد عظيم نصرة الله سبحانه وتعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم، وإظهار غيرته عليه للعالمين، حيث انتقم شر انتقام ممن قال في حق نبيه صلى الله عليه وسلم السوء، فقال: ما يدري محمد إلا ما كتبت له. ويتفرع على هذا التحذير الشديد لمن كذب على الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن تكون عاقبته كمثل هذه العاقبة، فلفظته الأرض مرة ومرة ومرة، حتى علم أصحابه أنه ليس من الناس، يعني الذي وقع له، فألقوه. وفيه مظاهر سوء عاقبة من اعتدى على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ومن ذلك غضب الله تعالى وانتقامه ممن أساء إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ففي رواية مسلم: فما لبث أن قصم الله عنقه فيهم، يعني هذا الذي تجرأ على مقام النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يمض عليه طويل زمان حتى قصم الله عنقه فيهم. وهذا مشعر أن الله لم يمهله كثيرا بعدما قال ما قال في حق النبي صلى الله عليه وسلم. وهو مشعر أيضا أن ما حدث له بعد موته اعتبره الناس انتقاما من الله تبارك وتعالى الواحد القهار لنبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وفي الحديث أيضا عدم قدرة باطن الأرض على تحمل من حمل الإساءة للرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فمع أن الأرض قد حوت في باطنها الكثير ممن تقول على البشير النذير صلى الله عليه وسلم، إلا أنها لم يسعها أن تضم رفات هذا المرتد لشنيع ما قال في حق النبي صلى الله عليه وسلم، فطرحته الأرض ونبذته من أعماق باطنها مرة ومرة ومرة. ويصف الراوي ما حدث في كل مرة بقوله: فأصبحت الأرض وقد نبذته على وجهه. فهل قصد في الأرض أن تنبذه على وجهه خاصة دون سائر أعضائه، لأن الوجه محل تكريم الإنسان فيكون ذلك منتهى الإهانة والمذلة له، أم نبذته على الوجه لأن الوجه قد احتوى الجوارح التي كذب بها الرجل على النبي صلى الله عليه وسلم، وهما اللسان والشفتان؟ ومن أعظم النكايات التي حدثت لهذا الذي اجترأ على مقام النبوة صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن الرجل قال أصحابه من أهله وعشيرته: دعوه، فتركوه وتخلوا عنه في وقت هو أحوج ما يكون إليهم، فعند مسلم فتركوه منبوذا. فيتفرع على ذلك تصديقنا بما أخبرنا به أصدق القائلين سبحانه أن يوم القيامة سيفر المرء من أخيه وأمه وأبيه، قال تعالى: يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه. وفي الحديث أيضا عجيب قدرة الله تبارك وتعالى، إذ جعل الأرض قادرة على أن تنبذ الرجل وتلفظه، ولا يقف كون القوم قد أعمقوا جدا حائلا دون امتثال الأرض لأمر الله سبحانه وتعالى في حق من آذى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وفي الحديث أيضا أن الله تبارك وتعالى قد يعدل العذاب لأعدائه في الدنيا على مرأى ومسمع من الناس، وقد يعذب المكذب ولا يطلع على عذابه أحد من الناس، وقد يؤخر الله العذاب إلى ما بعد الحياة الدنيا. ولكن الذي نقطع به أن العذاب النفسي واقع للمكذبين في الدنيا لقول الله جلت قدرته: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. فالعذاب النفسي واقع بالمكذبين المعتدين على أمر الله وأمر نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وأما العذاب المادي فإنه يبدأ لا محالة مع سكرات الموت، ويستمر حتى يستقر المكذبون في نار جهنم أعاذنا الله منها. وكل هذه الأحوال لعذاب المكذبين في الدنيا والآخرة موافقة للعدل المطلق والحكمة البالغة. وفيه أيضا عناد أهل الزيغ والضلال وترفعهم عن قبول الحق والانصياع له، وأن ذلك ليس بسبب التباس الأمر عليهم أو ندرة الآيات الدالة على عظيم قدرة الله سبحانه وتعالى، أو لقلة المعجزات الباهرات التي أيد الله بها نبيه صلى الله عليه وسلم، وإنما كان عدم إيمانهم بسبب مرض قلوبهم واستكبارهم وتقديم الدنيا وشهواتها على الآخرة وملذاتها. فهؤلاء قد علموا أن لفظ الأرض لصاحبهم ليس من فعل النبي صلى الله عليه وسلم أو أصحابه أو غيره، وإنما هو من فعل رب الناس، ولذلك سلموا أنه لا طاقة ولا حيلة لهم لدفنه فتركوه منبوذا من لحظتها. في الحديث فعلموا أنه ليس من الناس، ولكن هل علمهم هذا بيقين دفعهم إلى الإيمان بالنبي الأمين صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ الزيغ محيط بالقلوب والفساد شامل للأرواح، والله من وراء القصد وهو يهدي السبيل. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يجب تعظيمه وتحرم الإساءة إليه، ويحرم أن يتحصل إليه شيء من الأذى من أحد كائنا من كان. فتعظيم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وإجلاله من أعظم درجات المحبة والتقدير لهذا الدين الذي جاء به البشير النذير صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وهذا ثابت في حق من لم يره ولم ينظر إلى صفحة وجهه وجمال طلعته، ولم يعاني سلوكه في الحياة حقيقة واقعة، فكيف لو رآه في أبهى صورة وأجمل خلقة وأعظم خلق صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ يقول الله جلت قدرته: ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه. ومن أعظم الحرمات آيات الله تبارك وتعالى ورسل الله جل وعلا صلوات ربي وسلامه عليهم أجمعين. فالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من أعظم حرمات الله: ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه. يقول الله جلت قدرته: لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلا. يعزروه يعني بالإتيان بكمال الإجلال والتوقير والتعظيم للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ويعزروه أن ينصروه، ويوقروه يعني يفخموه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فأمر الله تبارك وتعالى بتسويده وتفخيمه ونصرته والقيام بحقه صلى الله عليه وعلى آله وسلم بالاحترام والإجلال والإعظام، وبتسبيح الله جلت قدرته بكرة وأصيلا في أول النهار وفي آخره. فأمر الله تبارك وتعالى أن يعظم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وأن يفخم وأن يوقر وأن ينصر صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وبين لنا ربنا تبارك وتعالى حرمة إيذاء النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فقال: إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا. فبين الله تبارك وتعالى أن الطرد من الرحمة واقع على كل من آذى الله تبارك وتعالى وآذى رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لأن ذلك لا ينبغي أن يكون. وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبدا، إن ذلكم كان عند الله عظيما. فالله تبارك وتعالى أمرنا بعدم إيصال الأذى إلى نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. والله تبارك وتعالى كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يغار، وغيرة الله تبارك وتعالى أن يأتي العبد ما حرم الله تبارك وتعالى عليه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح البخاري: إن الله يغار، وغيرة الله أن يأتي المؤمن ما حرم الله. وقد حرم الله رب العالمين إيذاء نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم توعد ربنا تبارك وتعالى من آذاه في نفسه أو في شرعه أو في سنته أو في شيء مما جاء به صلى الله عليه وعلى آله وسلم، توعد الله تبارك وتعالى من فعل ذلك بالعذاب المهين في الآخرة وبالطرد من الرحمة دنيا وآخرة، لأن الله تبارك وتعالى بيّن لنا أنه لا ينبغي لأحد أن يؤذي مؤمنا أو مؤمنة، فكيف بإيذاء نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا، فكيف بسيد الخلق صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أمر الله تبارك وتعالى بتعظيم نبيه صلى الله عليه وسلم وبالصلاة والسلام عليه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ونهى عن أذيته وتوعد عليها، وهذا يشمل كل أذية قولية أو فعلية من سب وشتم أو تنقص له صلى الله عليه وسلم أو لدينه أو ما يعود عليه بالأذى صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فأذية الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم ليست كأذية غيره، لأن العبد لا يؤمن بالله حتى يؤمن برسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وله من التعظيم الذي هو من لوازم الإيمان ما يقتضي أن لا يكون لغيره مثله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وقد أفرض الله رب العالمين إيصال الإيذاء للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بالوعيد، فكل من سولت له نفسه أن يؤذي رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقد توعده الله رب العالمين بأشد أنواع العذاب، لأن الله تبارك وتعالى عاصم النبي صلى الله عليه وسلم وحافظه من كل سوء، لأن مقامه صلى الله عليه وعلى آله وسلم التعظيم وليس الإيذاء ولا الانتقاص صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يقول الله جل وعلا: ومنهم الذين يؤذون النبي ويقولون هو أذن، قل أذن خير لكم يؤمن بالله ويؤمن للمؤمنين ورحمة للذين آمنوا منكم، والذين يؤذون رسول الله لهم عذاب أليم. والذين يؤذون رسول الله لهم عذاب أليم. فمن توهم أنه يمكن أن يؤذي الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم بأي لون من ألوان الإيذاء ثم يفر من العقاب، فإن وهمه لا محالة صائر به إلى النار وبئس القرار. ومعلوم أن شيخ الإسلام عليه الرحمة قد كسر كتابا ضخما سماه الصارم المسلول على شاتم الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وبين فيه بالأدلة التي لا تقبل نقضا ولا نقدا أن من شتم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بأي صورة من صور الشتم أو سبه على أي لون من ألوان السب فحكمه أنه كافر مرتد، فإذا ما تاب وأناب فحكمه أن يقتل حدا، وإذا لم يتب فإنه يقتل ردة، فهو مقتول في كل حال. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إيصال الأذى إليه كفر ممن كان مسلما، وأما من وقع في إيذاء النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من غير المسلمين فحكمه حكمه، هو ذات الحكم الذي قامت عليه الأدلة، وهو أنه كافر يجب قتله، وهو مذهب عامة أهل العلم، كما بين الإمام مالك والإمام الليث والإمام أحمد وإسحاق ابن راهوية والشافعي، فهو إجماع أهل العلم عليهم الرحمة. ونقل القاضي عياض رحمة الله عليه: أجمعت الأمة على قتل منتقص النبي صلى الله عليه وسلم أو من سبه من المسلمين، كما نقل عن الإمام إسحاق بن راهوية قوله: أجمع المسلمون على أن من سب الله أو سب رسوله صلى الله عليه وسلم أو دفع شيئا مما أنزل الله عز وجل أو قتل نبيا من أنبياء الله عز وجل أنه كافر بذلك، وإن كان مقرا بكل ما أنزل الله رب العالمين. وأما الإمام أحمد رحمه الله فقد نقل عنه القاضي قوله: كل من شتم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أو تنقصه مسلما كان أو كافرا فعليه القتل. يقول الإمام أحمد: وأرى أنه يقتل ولا يستتاب. كل ذلك في حق من وقع في النبي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وقد أخرج البخاري ومسلم عن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه قال: بين أنا واقف في الصف يوم بدر نظرت عن يميني وشمالي، فإذا أنا بين غلامين من الأنصار حديثة أسنانهما، تمنيت لو كنت بين أضلع منهما، فغمزني أحدهما فقال: يا عمي هل تعرف أبا جهل؟ قال: قلت نعم، وما حاجتك إليه يا ابن أخي؟ قال: أخبرت أنه يسب رسول الله صلى الله عليه وسلم، والذي نفسي بيده لئن رأيته لا يفارق سوادي سواده حتى يموت الأعجل منا. قال: فتعجبت لذلك، فغمزني الآخر فقال مثلها. قال: فلم أنشب أن نظرت إلى أبي جهل يزول في الناس، فقلت: ألا تريان هذا صاحبكما الذي تسألان عنه؟ قال: فابتدراه فضرباه بسيفيهما حتى قتلاه، ثم انصرفا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبراه، فقال: أيكما قتله؟ فقال: كل واحد منهما أنا قتلته. فقال: هل مسحتما سيفيكما؟ قالا: لا. فنظر في السيفين فقال: كلاكما قتله، وقضى بسلبه لمعاذ بن عمرو بن الجموح، والرجلان معاذ بن عمرو بن الجموح ومعاذ بن عفراء رضي الله عنهما وعن أصحاب نبينا صلى الله عليه وسلم أجمعين. أدب الله رب العالمين الأمة في تعاملها مع سيد الخلق صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فبين لنا ربنا تبارك وتعالى كما بين للأصحاب، وهو مبين في كتابه إلى يوم الدين، بين آداب الاستئذان على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال ربنا جلت قدرته: إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله وإذا كانوا معه على أمر جامع لم يذهبوا حتى يستأذنوه، إن الذين يستأذنونك أولئك الذين يؤمنون بالله ورسوله، فإذا استأذنوك لبعض شأنهم فأذن لمن شئت منهم واستغفر لهم الله إن الله غفور رحيم. آداب الاستئذان من النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا كانوا معه على أمر جامع كصلاة جمعة أو عيد أو اجتماع في مشورة أو جهاد، حتى إن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يوما في المسجد وبعض أصحابه رضوان الله عليهم جميعا يصلي، فدعاه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فلم يجب، فلما فرغ من الصلاة أجاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فقال له الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ما لك لم تجبني إذ دعوتك؟ فإن الله تبارك وتعالى قد أمرك بأن تلبي ندائي ودعائي إياك إذا دعوتك لما يحييك. فقال: يا رسول الله كنت في الصلاة. وبين العلماء أن الإنسان إذا كان في الصلاة فدعاه الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم فالأوجب أن يقطع الصلاة وأن يجيب الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وقد قيد الله تبارك وتعالى هاهنا أمر الإيمان بالاستئذان من النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم على الصورة التي مرت. وبين ربنا جلت قدرته آداب زيارة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم والدخول عليه في بيته صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وما زال الأمر قائما إلى يوم الناس هذا لكل من زار مسجد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فحرمة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ميتا كحرمته حيا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فمن زار مسجده فلا يجوز له أن يرفع الصوت فيه، لأن الله رب العالمين أمر بخفض الصوت عند رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وقد سمع عمر رضوان الله عليه رجلين يرفعان أصواتهما في مسجد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فحصبهما بحصات ودعاهما، فقال: من أين أنتما؟ فقال: من الطائف. فقال عمر رضوان الله عليه: أما إنكما لو كنتما من أهل هذه المدينة لأوجعتكما ضربا، أترفعان أصواتكما في مسجد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ فالله رب العالمين بيّن لنا وجوب توقير نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم حيا وميتا، وبيّن لنا ربنا جلت قدرته أنه لا ينبغي إطلاقا أن نرفع الأصوات فوق صوت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، بل يجب علينا إن كنا مؤمنين حقا أن نغض أصواتنا عند رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وأن نستشعر الإجلال لمقام النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وهذا عمر رضوان الله عليه مع أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه يقول فيهما من يقول: كاد الخيران أن يهلكا، يعني أبا بكر وعمر رضي الله عنهما، رفع أصواتهما عند النبي صلى الله عليه وسلم حين قدم عليه ركب بني تميم، فأشار أحدهما بالأقرع بن حابس أخي بني مجاشع، وأشار الآخر برجل آخر، فقال أبو بكر لعمر: ما أردت إلا خلافي؟ فقال: ما أردت خلافه. وارتفعت أصواتهما بمحضر من رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فأنزل الله جلت قدرته: يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم، الآية. قال ابن الزبير: فما كان عمر رضي الله عنه يسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد هذه الآية حتى يستفهمه، فكان إذا خاطب النبي صلى الله عليه وسلم أو تكلم عنده تكلم كأخي السرار، كالذي يسر بسر في أذن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، مع أن عمر رضوان الله عليه كان إذا تكلم أسمع، وإذا أطعم أشبع، وإذا مشى أسرع، وإذا ضرب أوجع رضوان الله عليه، ولكنه عند النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يغض الصوت كما يغض الطرف، فلا يملأ منه عينه حياء من النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ومهابة وإجلالا، ويغض صوته عند نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فإذا تكلم تكلم كالذي يسر في أذنه بسر، فما يتبين النبي صلى الله عليه وسلم كلامه حتى يستفهمه، كاد الخيران أن يهلك أبا بكر وعمر رضي الله عنهما، لأنهما ارتفعت أصواتهما بمحضر من رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. الله تبارك وتعالى أمرنا بألا نجعل دعاء النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بيننا كدعاء بعضنا بعضا. والدعاء النداء والدعاء الدعاء بمعنى الطلب من رب الأرض والسماء، فهذان قولان في تأويل الآية: لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا، يعني لا تنزلوا دعاء النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ربه كدعاء بعضكم على بعض، لأن دعاء النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم مستجاب. والقول الثاني: لا تجعلوا نداءكم لنبيكم صلى الله عليه وعلى آله وسلم كنداء بعضكم بعضا، بل ينبغي أن توقروا الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عندما تنظر في كتاب الله جل وعلا لا تجد ربك جلت قدرته قد ناداه مرة واحدة باسمه المجرد يا محمد أو يا أحمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ونادى الله رب العالمين الأنبياء والمرسلين أجمعين من لدن آدم إلى عيسى عليهم الصلاة والسلام بالأسماء المجردة: يا آدم، يا إبراهيم، يا نوح، يا موسى، يا عيسى، إلا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فإذا ناداه الله تبارك وتعالى ناداه بيا أيها النبي، يا أيها الرسول، ودعا الإله الرسل كلا باسمه، ودعاك وحدك بالرسول وبالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فمقام النبوة مقام عالي جليل، ينهانا ربنا تبارك وتعالى أن نتخطى حدوده: لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا. وقد تفاعل الأصحاب رضوان الله عليهم مع هذه الآية الكريمة، فعن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم افتقد ثابت بن قيس، فقال رجل: يا رسول الله، أنا أعلم لك علما. ثابت بن قيس بن الشماس كان في سمعه بعض شيء، ومن كان في سمعه ثقل ووقر كان صوته عاليا لأنه لا يسمع نفسه، وهذا أمر لا يعيبه. فكان رفيع الصوت حاده يرفع الصوت بمحضر من رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بغير قصد منه. فلما أنزل الله تبارك وتعالى الآيات بوجوب غض الصوت عند سيد الكائنات صلى الله عليه وعلى آله وسلم، قعد في بيته حزينا يحسب أنه قد حبط عمله، ولم يجده النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم مرة ومرة ومرة وافتقده. فسأل عنه، فقال بعض الأصحاب رضوان الله عليهم: أنا أعلم لك علما. فأتاه فوجده جالسا في بيته منكسا رأسه، فقال: ما شأنك؟ قال: شر. كان يرفع صوته فوق صوت النبي صلى الله عليه وسلم فقد حبط عمله وهو من أهل النار. فأتى الرجل النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره أنه، أي ثابت بن قيس، قال كذا وكذا، فقال موسى ابن أنس: فرجع المرة الأخيرة بأمر النبي صلى الله عليه وسلم إلى ثابت ببشارة عظيمة، فقال: اذهب إليه فقل له إنك لست من أهل النار ولكن من أهل الجنة. فتفاعلوا مع أمر الله تبارك وتعالى بوجوب غض الصوت عند رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أكرمه الله رب العالمين بما لم يكرم به أحدا من خلقه أجمعين صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وهذا نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم أخذ الله رب العالمين العهد على جميع الأنبياء والمرسلين أنه إذا بعث وهم في حال حياة أن يؤمنوا به وأن يتبعوه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، كما أخذ الله تعالى عليهم أن يأخذوا العهد على جميع الأمم. إذا بعث محمد صلى الله عليه وسلم فعليهم أن يؤمنوا به وأن يتبعوه وأن ينصروه وأن يؤيدوه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ومن لم يفعل ذلك فقد خالف أمر الله عز وجل. قال ربنا جلت قدرته: وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه. فأخذ الله رب العالمين على الأنبياء والمرسلين العهد والميثاق إذا بعث محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم في عهد واحد منهم فعليه أن يؤمن به وأن ينصره. قال: أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري؟ قالوا: أقررنا. قال: فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين. ما بعث الله رب العالمين رسولا ولا نبأ نبيا من لدن نوح إلا أخذ عليه الميثاق والعهد ليؤمنن بمحمد صلى الله عليه وسلم ولينصرنه إن خرج وهو حي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في مسند الإمام أحمد وفي موارد الظمآن بإسناد صحيح وعند الحاكم في المستدرك: إني عند الله لخاتم النبيين وإن آدم لمنجدل في طينته صلى الله عليه وعلى آله وسلم. إني عند الله لخاتم النبيين وإن آدم لمنطرح في طينته على الأرض. يقول: وسأخبركم بأول أمري، أنا دعوة إبراهيم وبشارة عيسى ورؤيا أمي التي رأت حين وضعتني أنه خرج منها نور ساطع أضاءت منه قصور الشام صلى الله عليه وعلى آله وسلم. دعوة إبراهيم في قوله عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة وأزكى التسليم: ربنا وابعث فيهم رسولا منهم. وبشارة عيسى عليه السلام: ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وعند أهل الكتاب علم تام بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم بمبعثه وبمكان بعثته وبمهاجره، كما ورد وصفه صلى الله عليه وسلم في كتبهم، بل ورد وصف أمته صلى الله عليه وعلى آله وسلم أيضا في كتبهم حتى لا تكون لهم حجة أثناء إنكارهم. قال ربنا جلت قدرته: وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به. لما جاءهم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهم يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، كما قال الله جلت قدرته في كتابه العظيم: كفروا به. الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليه. فهم يعرفونه صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما قال الله جلت قدرته: الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون صلى الله عليه وعلى آله وسلم. في حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما حينما سئل عن وصف النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: أجل، والله إنه لموصوف في التوراة ببعض صفته في القرآن: يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا. هذا في القرآن العظيم. وحرزا للأميين فأنت عبدي ورسولي، سميتك المتوكل ليس بفظ ولا غليظ ولا سخاب في الأسواق، ولا يدفع السيئة بالسيئة ولكن يعفو ويغفر، ولن يقبضه الله حتى يقيم به الملة العوجاء بأن يقولوا لا إله إلا الله، فيفتح به أعينا عميا وآذانا صما وقلوبا غلفا، إلى آخر الحديث، وهو مخرج في صحيح البخاري عليه الرحمة. وهذا سلمان الفارسي رضي الله عنه في رحلة البحث عن الإيمان واليقين، وفي رحلة البحث عن سيد المرسلين صلى الله عليه وعلى آله وسلم، يذكر ما أوصاه به صاحب عمورية، يقول: قال لي: أي بني، والله ما أعلمه أصبح على ما كنا عليه أحد من الناس آمرك أن تأتيه، ولكنه قد أظلك زمان نبي هو مبعوث بدين إبراهيم، يخرج بأرض العرب مهاجره إلى أرض بين حرتين بينهما نخل به علامات لا تخفى، يأكل الهدية ولا يأكل الصدقة، بين كتفيه خاتم النبوة، فإن استطعت أن تلحق بتلك البلاد فافعل. وقد فعل رضوان الله عليه، وخرج لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم المدينة مهاجرا، خرج إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فامتحن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم بهذه العلامات التي دله عليها الراهب صاحب عمورية، فأتى إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بشيء فقال: هذه صدقة. فقبلها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وقربها إلى أصحابه ولم يطعم منها شيئا، فقال سلمان: هذه واحدة. ثم جاء بشيء فقربه إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: هذه هدية. فقربها النبي صلى الله عليه وسلم إلى أصحابه وأكل منها، قال سلمان: هذه الثانية. ثم أراد أن يصل إلى الثالثة فينظر إلى خاتم النبوة بين كتفي رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فقام إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فعلم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم مراده، فأزاح له الرداء حتى رآها بعينيه رضوان الله عليه، وأسلم وشهد شهادة الحق: لا إله إلا الله، محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. كان نبيكم صلى الله عليه وعلى آله وسلم نبيا، وآدم منجدل في طينته، منطرح على الجدالة على وجه الأرض، ومكتوب عند ربنا جل وعلا أن محمدا هو المبعوث رحمة للعالمين صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فعن العرباض بن سارية رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني عند الله لخاتم النبيين، وإن آدم لمنجدل في طينته. وعن ميسرة الفجري رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله: متى كنت نبيا؟ وفي لفظ: متى كتبت؟ قال: وآدم بين الروح والجسد. وفي رواية عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قالوا يا رسول الله متى وجبت لك النبوة؟ قال: وآدم بين الروح والجسد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أول المسلمين. قل: أغير الله أتخذ وليا فاطر السماوات والأرض وهو يطعم ولا يطعم؟ قل: إني أمرت أن أكون أول من أسلم، ولا تكونن من المشركين. قل: إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. فهو أول المسلمين، وأمر بأن يكون أول المسلمين صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهو خاتم النبيين. فكما أنه لا كتاب بعد كتابه، ولا دين بعد دينه، فلا نبي بعده صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فدينه خاتم الأديان، وكتابه خاتم الكتب، وهو خاتم الأنبياء صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين صلى الله عليه وعلى آله وسلم. في الحديث المتفق على صحته من رواية أبي هريرة رضوان الله عليه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: مثلي ومثل الأنبياء قبلي كمثل رجل بنى بنيانا فأحسنه وأجمله إلا موضع لبنة من زاوية من زواياه. اللبنة قطعة من الطين تعجن وتيبس ويبنى بها من غير إحراق، وهي الطوب النيء. يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في هذه الصورة التمثيلية: مثلي ومثل الأنبياء من قبلي كمثل رجل بنى بنيانا فأحسنه وأجمله إلا موضع لبنة من زاوية من زواياه، فجعل الناس يطوفون به ويعجبون له ويقولون: هلا وضعت هذه اللبنة؟ قال: فأنا اللبنة وأنا خاتم النبيين صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ومعلوم في حديث الشفاعة أن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: أنا سيد الناس يوم القيامة وفي الدنيا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وفي الحديث: فيأتوني فيقولون: يا محمد، وهو يصف فزع الناس يوم القيامة وترددهم على الأنبياء والمرسلين من لدن آدم إلى عيسى عليهم وعلى نبينا أفضل الصلاة وأزكى التسليم، فيأتونني فيقولون: يا محمد، أنت رسول الله وخاتم الأنبياء، وقد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، اشفع لنا عند ربك. ومعلوم أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول حينئذ: أنا لها أنا لها، وأن الأنبياء جميعا والمرسلين كل يقول: نفسي نفسي، إلا محمد، وهو وحده الذي يقول في الموقف: أمتي أمتي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أولى بالأنبياء من أممهم، فعندما ادعى كل من اليهود والنصارى أن إبراهيم عليه السلام منهم، نفى الله رب العالمين هذا الادعاء وبين أنه ليس كذلك، وإنما أولى الناس بإبراهيم هذا النبي الكريم صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وكذلك من اتبعه من المؤمنين، لأنهم التقوا وإياه في المنهج الصحيح والخط المستقيم. فاللهم أقمنا على دين الإسلام حتى نلقى وجهك الكريم. يقول ربنا جلت قدرته: ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما. ويقول جل شأنه: إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه وهذا النبي والذين آمنوا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. والذي هو أولى الناس بإبراهيم عليه السلام وهو أبو الأنبياء بعده، هو أولى الناس بالرسل من ذريته أيضا. فلما كان موسى وعيسى عليهما السلام من أولي العزم وهما بعده، وهما أشهر أنبياء بني إسرائيل، بيّن صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه أولى بهما من أتباعهما، بل جعل أمته صلى الله عليه وسلم أولى بهما من أتباعهما أيضا، وأنهما عليهما السلام يبرآن إلى الله تعالى مما ادعاه أتباعهما لهما أو عليهما وهما منه براء. عن أبي هريرة كما في الصحيحين واللفظ للبخاري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أنا أولى الناس بعيسى بن مريم في الدنيا والآخرة. ومعلوم أن الله تبارك وتعالى قد جعل من علامات الساعة الكبرى أن ينزل المسيح في نسم الساعة، وأن ينزل المسيح في علامة من العلامات الكبرى فيقتل الخنزير ويكسر الصليب ويحكم بشرع محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولذلك عندما يلغز الفقهاء والعلماء فيسألون: من خير هذه الأمة بعد نبيها صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ فمن قال أبو بكر قالوا له أخطأ، فيقال له كيف وعقيدة أهل السنة أن خير هذه الأمة بعد نبيها صلى الله عليه وسلم هو أبو بكر؟ يقولون بل خير هذه الأمة هو عيسى بن مريم، إذ ينزل تابعا لمحمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فيقضي بكتاب الله رب العالمين ويمضي على سنة النبي الأمين صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وقد قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة فوجد اليهود يصومون يوم عاشوراء، فسئلوا عن ذلك فقالوا هذا اليوم الذي أظهر الله فيه موسى وبني إسرائيل على فرعون، فنحن نصومه تعظيما له. فقال النبي صلى الله عليه وسلم نحن أولى بموسى منكم، نحن أولى بموسى منكم، وفي رواية نحن أولى بموسى منهم، عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة وأزكى التسليم. وقد أخبرنا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن أفضل الصلاة بعد المكتوبة الصلاة في جوف الليل الآخر، وأخبرنا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن أفضل الصيام بعد رمضان هو صيام شهر الله الحرام الذي تدعونه المحرم، فأفضل الصيام هو الصيام في المحرم وصيام يوم عاشوراء. بيّن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه يكفر به ذنوب سنة خلت، يحتسب على الله تبارك وتعالى أن يكفر الله رب العالمين بصيامه ذنوب سنة مضت. وبيّن لنا نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم أننا أولى بموسى من اليهود، وأنه ينبغي علينا أن نصومه، أي نصوم هذا اليوم الذي نجى الله تبارك وتعالى فيه موسى وقومه من فرعون وملئه، وكان صومه في بدء الأمر فرضا، ثم إنه نسخت فرضيته بعد ذلك لما فرض الله رب العالمين صيام شهر رمضان. وكان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يحب أن تتميز هذه الأمة في كل شيء، لأنها هي الأمة المرحومة، وأما الأمم التي خلطت فينبغي ألا تلتقي هذه الأمة معها في شيء، لا في شيء من عقائدها ولا في شيء من عباداتها. ولذلك في العام الذي مات فيه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال لئن عشت إلى قابل لأصومن التاسع والعاشر. وبيّن ابن حجر رحمة الله عليه في الفتح أن صيام عاشوراء وتاسع والحادي عشر على مراتب، فأكمل ذلك أن يصوم المرء التاسع والعاشر والحادي عشر، وأدنى منه أن يصوم التاسع والعاشر لقول النبي صلى الله عليه وسلم لئن عشت إلى قابل لأصومن التاسع والعاشر، ثم لم يحي إلى قابل صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وأن أدنى المراتب أن يصوم يوم عاشوراء، وإن كان ذلك جليلا في شرع الله تبارك وتعالى كما بيّن النبي صلى الله عليه وسلم فضله. يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لهذه الأمة أنتم أحق بموسى منهم، وهذا لفظ البخاري عليه الرحمة. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أولى بالمؤمنين من أنفسهم، وأزواجه رضوان الله عليهن أمهاتهم، وحرم الله رب العالمين نكاحهن رضي الله عنهن من بعده صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يقول ربنا جلت قدرته النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم. وقال لنا ربنا جلت قدرته في بيان خصوصية النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وكذا خصوصية زوجاته من بعده رضوان الله عليهن، وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبدا إن ذلكم كان عند الله عظيما. قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنا أولى بالمؤمنين من أنفسهم. ولذلك لا يجوز إطلاقا أن يقدم الإنسان شيئا من محاب نفسه على شيء من أمر رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، بل لا يجوز أن تتقدم محبة العبد لنفسه على محبته لنبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، كما في الصحيح أن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان سائرا، ويد عمر رضوان الله عليه في يده صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فقال عمر رضي الله عنه: يا رسول الله، والله لأنت أحب إلي من كل شيء إلا نفسك. فقال له النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا والله يا عمر، حتى أكون أحب إليك من نفسي. قال: الآن يا رسول الله أنت أحب إلي من نفسي؟ فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: الآن يا عمر. قال: الآن يا رسول الله؟ قال: الآن يا عمر رضي الله عنه وأرضاه. فالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أولى بالمؤمنين من أنفسهم، ويقول صلى الله عليه وسلم: أنا أولى بكل مؤمن من نفسه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. الحمد لله وحده، الصلاة والسلام على من لا نبي بعده صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أما بعد، فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم منة امتن بها الله تبارك وتعالى على عباده، وقد امتن الله تبارك وتعالى على عباده بهذا النبي الكريم صلى الله عليه وعلى آله وسلم، كما امتن الله تعالى بهدايتهم إليه على طريقته صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولم يذكر الله تبارك وتعالى ذلك لأحد من الأنبياء سوى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال ربنا جلت قدرته: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. وقال جلت قدرته: هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. وقال ربنا جلت قدرته: يمنون عليك أن أسلموا، قل لا تمنوا علي إسلامكم، بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين. وعن معاوية رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج على حلقة من أصحابه فقال: ما أجلسكم؟ قالوا: جلسنا نذكر الله ونحمده على ما هدانا لدينه ومن علينا بك صلى الله عليه وسلم. هذه المنة لا يكاد يشعر بها أو يحسها كثير من المسلمين ممن لم يعظم النبي الأمين صلى الله عليه وسلم ولم يوقر. وفي آخر هذا الحديث الذي رواه مسلم والنسائي واللفظ له والترمذي: إن الله عز وجل يباهي بكم الملائكة. قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله تبارك وتعالى يباهي بكم الملائكة. فكانوا قد جلسوا يذكرون نعمة الله تبارك وتعالى ويحمدونه على ما من عليهم به من الهداية ومن إرسال محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم إليهم وهدايتهم على يديه صلى الله عليه وسلم. والصحابة رضوان الله عليهم عرفوا قدر هذه المنة وقدروها حق قدرها، حتى كانوا يقولون له صلى الله عليه وعلى آله وسلم، كما في الحديث المتفق عليه من حديث عبد الله بن زيد بن عاصم رضي الله عنه، عندما كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يسألهم في حادثة إعطاء المؤلفة قلوبهم، عندما أعطى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم المؤلفة قلوبهم المنح الجليلة والعطايا الجسيمة ولم يعطي الأنصار شيئا، فكان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يسألهم وكانوا يجيبونه صلى الله عليه وسلم بقولهم: الله ورسوله أمن صلى الله عليه وعلى آله وسلم. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم هو خير الخلق وسيد ولد آدم صلى الله عليه وعلى آله وسلم، اختاره الله تبارك وتعالى رسولا ونبيا من بين الخلق، وأنزله المنزلة الرفيعة والمكانة العالية، واصطفاه من البشر كلهم ليكون صفوة الخلق وأحب الخلق إلى الله تبارك وتعالى، وآتاه دين الإسلام العظيم الذي هو دينه، وجعله رسوله إلى الأنام وإمام الأنبياء وسيد الخلق وخير الأنبياء والمرسلين، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. عن واثلة بن الأسقع رضي الله عنه كما عند مسلم رحمه الله قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله اصطفى كنانة من ولد إسماعيل، واصطفى قريشا من كنانة، واصطفى من قريش بني هاشم، واصطفاني من بني هاشم. فهو صلى الله عليه وعلى آله وسلم صفوة الصفوة من العالم صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وعند الترمذي من طريق واثلة رضي الله عنه وصححه بلفظ: إن الله اصطفى من ولد إبراهيم إسماعيل، واصطفى من ولد إسماعيل بني كنانة، ثم ما زال الاصطفاء قائما حتى جاء صفوة الصفوة صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وعند الترمذي وحسنه من حديث المطلب بن أبي وداعة رضي الله عنه قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أنا محمد بن عبد الله بن عبد المطلب، إن الله خلق الخلق فجعلني في خيرهم فرقة، ثم جعلهم فرقتين، فجعلني في خيرهم فرقة، ثم جعلهم قبائل فجعلني في خيرهم قبيلة، ثم جعلهم بيوتا فجعلني في خيرهم بيتا وخيرهم نفسا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وهو صلى الله عليه وعلى آله وسلم سيد ولد آدم ولا فخر، كما عند مسلم من حديث النبي صلى الله عليه وسلم: أنا سيد ولد آدم ولا فخر صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وعن أبي بكر الصديق رضي الله عنه من حديث النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما رواه أحمد وأبو يعلى والبزار ورجاله ثقات، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أي ربي، خلقتني سيد ولد آدم ولا فخر، وهو أول من تنشق الأرض عنه يوم القيامة، وأول آخذ بحلق الجنة فيكون أول داخل لها صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ويقول له خازن الجنة: أمرت بك ألا أفتح لأحد قبلك حتى تكون أول داخل لها صلى الله عليه وعلى آله وسلم. سيد ولد آدم وسيد الناس والمصطفى من الخلق، يحمده الأولون والآخرون، يكون آدم فمن دونه تحت لوائه يوم القيامة ولا فخر صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وكل العظمة الدنيوية للبشر في الحياة ما هي إلا كطرفة العين أو ومضة البرق أو هي أقل من ذلك. فعظمة العظماء من الملوك والقادة ومن المكتشفين والمخترعين والسادة، كل ذلك يصير في النهاية سطرا في صفحة في كتاب، فإن زاد شيئا فهو صفحة في كتاب، فإن زاد شيئا فهو كتاب لجيل، ثم يندثر وتأتي أمواج البشر، أمواج تأتي بها هذه الأزمان بقدر الله تبارك وتعالى تتعاقب على صفحة الدنيا. والناس كالرمال تطويهم الرياح كثبانا وكثبانا، ثم يمضي الخلق ويبقى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لا يضيره استهزاء مستهزئ، ولا كيد كائد، ولا قول قائل ممن أزاغ الله رب العالمين قلبه وأعمى بصره وطمس على بصيرته وما يبلغ الكلاب من السحاب. فاللهم صل وسلم على سيد الأحباب صلى الله عليه وعلى آله وسلم. مليارات من البشر منذ أذن الله تبارك وتعالى لهذا الدين أن تقوم قائمته في أرضه يقصدون المدينة النبوية لزيارة المسجد، شادين الرحال إلى المسجد لا إلى القبر، ولكن ما من ذاهب يجفو وما من ذاهب يأخذه شيء من جفاء فلا يزور نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. كما قال الأئمة: من الجفاء أن يسلم الرجل على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عند المسجد وهو بعيد عنه أو هو خارج المسجد. وأما النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فهذه الجموع على مدار التاريخ تذهب شادة رحلها إلى المسجد النبوي، صلاة فيه بألف صلاة كما أخبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، من فرض ونفل وصلاة جنازة وما أشبه، إذ اللفظ عام يدخل فيه ذلك كله كما قال الأئمة، ولا يقف الفضل عند حدود المسجد القديم، وإنما يشمل الزيادات كلها، بل يشمل الساحات وما هو بداخل الأسوار. وأما الشوارع فليس لها حكم المسجد، إذ في الشوارع بيع وشراء، وفي الشوارع ما فيها مما لا يجوز أن يكون في المسجد. وعليه فما دامت الصفوف متصلة بما داخل المسجد بما في داخل المسجد من تلك الصفوف مسجد النبي صلى الله عليه وسلم في الساحات، فالكل له حكم التضعيف. وأما الذين يصلون بعد في الشوارع خارج الأسوار بالحرم النبوي الشريف، فأولئك لهم ثواب صلاة الجماعة ولا ثواب للتضعيف. الذين يؤمون المسجد ويزورون النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يؤزهم الشوق ويحركهم الحب، لا يدفعهم دافع بسلطان ولا مال ولا إغراء، وإنما يتحركون محبة لله رب العالمين ولرسوله النبي الأمين صلى الله عليه وسلم. لما مات بشر بن الحارث الحافي عليه الرحمة أخرجت جنازته بعد صلاة الصبح من المسجد الكبير ببغداد، فلم يصل المقبرة إلا مع العشي، وتدافع الناس حول النعش، فلما رآه الرائي قال: هذا هو الشرف لعمر الله، هذا هو الشرف. يقول الإمام أحمد عليه الرحمة: قولوا لأهل البدع بيننا وبينكم الجنائز، هذا هو الشرف، لأنهم خرجوا بالمحبة ولم يخرجهم صوت ولم تحركهم عصا ولا بريق ذهب ولا إغراء، وإنما حركتهم المحبة في الله رب العالمين ولله رب العالمين. فكيف بالمحبة التي تؤذ المسلمة للنبي الأمين صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ هذه لعمر الله هي العظمة. وخذ عاما أو عامين لمستهزئ أو مستهزئين أو مستهزئين على أكثر تقدير من كبير وصغير، ثم يطويهم النسيان في يمه ويذهبون إلى قبر مائي لا قرار له، ويبقى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، رفع الله رب العالمين له ذكره، وأعلى الله رب العالمين له قدره، وأعلى الله رب العالمين كعبه، ورفع الله رب العالمين في الدنيا وفي الآخرة منزلته صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولكن مع أنه لا يضره كيد كائد ولا استهزاء مستهزئ صلى الله عليه وعلى آله وسلم، تبقى المسؤولية في الأعناق أعناق المسلمين قائمة بأمرين: الأمر الأول بإقامة شرعه والتزام نهجه، فما رد راد على مستهزئ ولا كائد بمثل أن يتمسك بدينه وأن يلتزم نهجه وأن يقتدي بسنته وأن يسير على دربه وأن يتمسك بأهداف شرعته وأن يكثر الصلاة والسلام عليه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ما رد راد على كيد كائد ولا استهزاء مستهزئ بمثل أن يدعو إلى دينه وأن يبين شرعته، فهي نهج كامل. وبالله قل لي وحدثني وخبرني غير مأمور، كيف لا يكون نبيا من يأتي بشرع قامت فيه الأخلاق على أساس مكيد بتفصيلات تعجز العقول عنها لو جمعت من أقطار الأرض كلها؟ من الذي علم محمدا صلى الله عليه وعلى آله وسلم هذه الأصول التي وضعت، وهذه القواعد التي قعدت، وهذه الأركان التي أسست، وهذا البنيان الذي سمق فاستعلى فصار شامخا، جذوره في الأرض راسخة وثابتة، وفرعه هنالك تحت العرش باذخ؟ ها هذا البنيان الكامل في جميع النواحي مما يتعلق بالحياة بشرع منضبط أتى به محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم على عهد طفولة العقل. لم يكن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قد اطلع على شيء مما وصلت إليه عقول أبناء الأمم حوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وإنما أنزل الله رب العالمين هذا الشرع الكامل والدين الخاتم والنهج المعتبر على قلب نبيه الأمي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لا يقرأ ولا يخط ببنانه حرفا ولا سوداء في بيضاء صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أمي علم المتعلمين وعلم العلماء صلى الله عليه وعلى آله وسلم. الأمر الأول يرد به أهل الإسلام على كيد الكائدين واستهزاء المستهزئين وخطل الخاتلين وزيغ الزائغين وحقد الحاقدين وكفر الكافرين وشرك المشركين. الأمر الأول ترد به الأمة أن تتمسك بشرع محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فإنه لولا تراخي قبضة الشرع في أيدي المسلمين بأزمة الدين الحنيف لما اجترأ أحد على مقام محمد صلى الله عليه وسلم. ويا له من دين لو كان له رجال، يا له من دين لو كان له رجال، يا له من دين لو كان له رجال. وأما الأمر الثاني فإنه لا يكون بالصياح ولا يكون باستنفاذ الطاقة واستخراج المكنون بعثرة للقوى ونثرا للمكنون في غوغائية لا يمكن أن تكون محسوبة على دين الإسلام العظيم، وإنما هو نظر إلى بعيد وتحسس لمواقع الأقدام وتعزير وتوقير للنبي الهمام صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ويا أخي قل لي بربك أي عطاء هو أجل من هذا العطاء؟ من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرة، أي عطاء هو أجل من هذا العطاء؟ أن تطلب من الله رب العالمين أن يصلي على نبيه الأمين صلى الله عليه وعلى آله وسلم مرة فيصلي عليك ربك بها عشرة. الله عز وجل هو الذي يصلي عليك وملائكته لكي يخرجك من الظلمات إلى النور، أن صليت على النبي البشير النذير صلى الله عليه وسلم، أي عطاء هو أجل وأي عطاء هو أعلى وأنعم من هذا العطاء عندما تسلم على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ يوكل الله رب العالمين بها ملكا يوصلها إليه في قبره في برزخه أن يا محمد إن فلان ابن فلان يسلم عليك صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يقول يا رسول الله كيف يبلغك ذلك وقد أرمت، يعني تحلل جسده وأكلته الأرض. قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء. أن تعرف قدره وأن تستوعب دينه وأن تحاول الإلمام بسنته وأن تجتهد في أن تكون كظاهره صلى الله عليه وسلم متأسيا بباطنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فإنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم على بذوخ مكانته وارتفاع منزلته وعظم قدره عند ربه جل وعلا كان أشد الناس تواضعا. فانظر إليه صلى الله عليه وعلى آله وسلم كيف جمع هذه الأمور من أقطارها، أعلى الناس قدرا وأعظم الناس منزلة وأشد الناس تواضعا لله رب العالمين وإثباتا. يجلس على الأرض يأكل كما يأكل العبد ويجلس كما يجلس العبد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فأدخل عليه الرجل لا يعرفه فيهابه وحق له صلى الله عليه وعلى آله وسلم حتى ارتعدت فرائص الرجل، وهو ذلك اللحم الذي يكون بين أصل العنق ومنتهى الكتف، فارتعدت فرائصه من هيبته صلى الله عليه وسلم وهو على الأرض جالس. فقال: أي أخ العرب، هون علي، فإنما أنا ابن امرأة من قريش كانت تأكل القديد بمكة صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أي عطاء هو أجل من هذا العطاء؟ عندما كان يخرج في جوف الليل الآخر: أيها الناس، جاءت الراجفة تتبعها الرادفة، أقبل الموت بما فيه. ويقول له أبي رضوان الله عليه: يا رسول الله، إن لي صلاة أصليها، يعني إن لي دعاء أدعو به لنفسي وأهلي ومالي وولدي، أفأجعل لك ربعه؟ قال: نعم، وإن زدت فهو خير. قال: أجعل لك ثلثه، يعني صلاة وسلاما عليه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال: أجل، وإن زدت فهو خير. قال: أفأجعل لك نصفه؟ إن زدت فهو خير. أجعل لك ثلثيه؟ قال: إن زدت فهو خير. قال: أجعله لك كله، صلاة وسلاما عليك يا رسول الله. قال: إذن تكفى همك ويغفر لك ذنبك. أي عطاء هو أكمل من هذا العطاء؟ أن تستغرق الصلاة والسلام أوقاتك، فيكفيك الله رب العالمين ما أهمك من أمور دنياك، وينجيك الله تبارك وتعالى في الآخرة من النار وبئس القرار. أي عطاء هو أجل؟ بفضل الصلاة والسلام على النبي المختار صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ما رد راد على كيد كائد ولا استهزاء مستهزئ فردا كان أو مجموعا أو أمة كائنة ما كانت بمثل أن تتمسك الأمة بدين ربها وسنة نبيها صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وأن توقره صلى الله عليه وسلم، وأن تعظمه، وأن تلهج بالثناء عليه وبالصلاة والسلام عليه آناء الليل وأطراف النهار، وبالدعوة إلى دينه، وبتعظيم أمره وتفخيم شأنه في أعين الناظرين بالتزام نهجه والسير على أثره والتمسك بسنته صلى الله عليه وعلى آله وسلم. عباد الله، إن مسؤولية المسلم في هذا الزمان عظيمة جدا، وهي تتلخص في أمر يسير: أن يقيم الله تبارك وتعالى بك الحجة يوم القيامة على الناس إذا ما دفعوا في وجه الحق بحجة فائلة فاشلة، إذا ما قالوا لربهم في العرصات يوم القيامة: كنا في عصر لا نستطيع فيه أن نطبق الدين ولا أن نتمسك فيه بسنة سيد المرسلين. فيقيم الله رب العالمين بك الحجة على هؤلاء القائلين بأن يقول: عبدي فلان قد التزم نهجي وتبع سنة نبيي صلى الله عليه وسلم، فتكون حجة لله رب العالمين في العرصات يوم يجمع الأولين والآخرين، فكن حجة لربك على الخلق يوم القيامة. نسأل الله أن نكون كذلك، وأن يجمع بيننا وبين نبينا صلى الله عليه وسلم كما آمنا به ولم نره. اللهم اجمع بيننا وبين نبينا صلى الله عليه وسلم كما آمنا به ولم نره. اللهم لا تفرق بيننا وبينه حتى تدخلنا مدخلا، وأحينا على سنته، وأمتنا على ملته، واحشرنا في زمرته وتحت رايته، وأوردنا حوضه، واسقنا بيده الشريفة شربة هنيئة لا نظمأ من بعدها أبدا. اللهم اجمع بيننا وبين نبينا صلى الله عليه وسلم كما آمنا به ولم نره، ولا تفرق بيننا وبينه حتى تدخلنا مدخله، وأحينا على سنته، وأمتنا على ملته، واحشرنا في زمرته، واحشرنا في زمرته،